بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا، من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في هذه الآيات يقول الله يذكر تعالى فضله نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم فيما أوحاه إليه من القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا معنى ولئن شئنا الرب يقول عن نفسه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد. فيذكر الله سبحانه وتعالى فضله ونعمه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه هذا القرآن الكريم الذي فيه كل ما يحتاجه البشرية من أحكام ومن غير ذلك في هذا. وذكر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنه تنزيل من حكيم حميد. وقد قال عبد الله بن مسعود: يعني يوشك أن يأتي يوم من الأيام شخص يكون حافظ القرآن أو حافظ جزءا من القرآن أو آيات من القرآن يصبح في الصباح وإذا ما في في صدره ولا شيء. وكذلك شخص عنده مصحف في بيته معلقه يصبح في يوم من الأيام المصحف ما في شيء، وهذا سيكون في آخر الزمان أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن يجب المحافظة عليه وقراءته قراءة يعني كما والعمل به، يقرأ القرآن ويعمل به لأنه هذا المهم. وهذا معنى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ومن هذا يذكر الله أن الله تفضل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأنزل عليه هذا القرآن العظيم الذي فيه كل ما يحتاجه البشر نعم من أحكام ومن غير ذلك، وأن هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يطرق الناس ريح حمراء، يعني في آخر الزمان من قبل الشام، فلا يبقى في مصحف رجل فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد علينا وكيلا. هذا معنى آية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معلوم أن الرسول صلى الله وسلامه عليه لما جاء بهذا القرآن وقرأه على مشرك قريش في مكة، نعم قالوا أساطير الأولين، وقالوا مثلا نعم تعلمه من عبد حبشي إلى غير ذلك، فالله تحداهم. قال الله تعالى أولا فليأتوا بحديث مثله، ما دام مفترى وما دام قاله البشر فأنتوا أهل العرب وأهل الفصاحة وأهل البلاغة ائتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك. فقال لهم فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، برضو عجزوا، فأتوا بسورة مثله عجزوا. ثم بعد ذلك قال الله قل لئن اجتمعت، يعني والله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، ولو كان يعني اجتمع البلغاء والفصحاء على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا، ولأجل ذلك لا يمكن، لأن هذا كلام الرب وهذا كلام البشر. فلذلك وهذا معناه قل لئن اجتمعت الإنس والجن جميعا على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض، ولو كان بعضهم لبعض معينا فإنهم لا يستطيعون ذلك مهما فعلوا. وثم ظهير معناه معين زي والملائكة بعد ذلك ظهير في سورة التحريم معناه معين، يعني واحد يسير سورة واحد يسير سورة فما يستطيع أبدا ذلك أبدا. ثم بعد ذلك يقول ولقد صرفنا للناس لهذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا يعني بينا، بينا الحجج والآيات البراهين الدالة على أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن رسله الذي أرسلهم إلى هؤلاء البشر صادقون، وأنه يجب عليهم طاعته، وبين ذلك بآيات محكمات في آيات كذا، كما بينه في يعني في لنوحنا في سورة نوح وفي غير ذلك. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس، يعني أكثر الناس يعني أكثر الناس إلا كفورا جحودا، بل كذبوا الرسل وقالوا إنهم كذابين وأنهم سحرة وأنهم مجانين إلى غير ذلك من الآيات التي يعني ذكرها الله تعالى في كتابه في عن المكذبين للرسل. فإن نوح كذب وهود كذب وصالح كذب وكذلك شعيب كذب، ومعنى ذلك وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أي يا محمد لست أول من كذب، فإن هناك جاء أنبياء قبلك وكذبوا وأوذوا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس يعني أكثر الناس إلا كفورا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالوا لن نؤمن، وهذا كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني أنت يا محمد تقول أنك نبي وأنك رسول وأنك هذا لا نصدق حتى تفجر لنا من تشوف مكة كيف فيها جبال وما فيها أنهار ولا فيها شيء من هذا، نبغاك هذه مكة تخليها مثلا زي العراق وزي الشام فيها أنهار، نعم وتشيل هذه الجبال وتشال هذه الجبال وتصير فسيحة لأنها ضيقة علينا. فإذا كنت نبي سائلنا هذا وكنت رسول فقالوا لن نؤمن يعني لن نصدقنا، معنى لن نؤمن لك لن نصدق أنك نبي حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع يكون أنهار في مكة، ومعلوم مكة ما هي فيها شيء من هذه الأنهار، وتكون مثلا مثل العراق ومثل الشام ومثل كذلك البلدان البعيدة، مثلا الآن يعني في باكستان وفي أنهار ما تعد، وكذلك في أمريكا وكذلك في مثلا في مصر وفي غير ذلك وفي السودان كذي، هنا في جزيرة العرب ما في كلام زي في عين يعني، أما أنهار ما في، ينبوعا يعني تجري هكذا، هذا واحد يعني تريد أن نؤمن لك أول تفجرنا هذه مكة تخليها واسعة وتشيلها وتشال هذه الجبال وتصير واسعة تكفينا، نبني فيها ونعمل فيها ما نشاء، والشيء الثاني أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب، يعني تكون لك بستان، نعم من جنة نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، يعني تكون لك بستان عظيم جدا في مكة هنا أو أطراف مكة، وتكون هذه فيها نخيل وفيها أعناب وفيها من كل الثمار وفيها عيون تجري، هذا الشيء الثاني الذي نخدر له، نعم تفجر خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذا. الشيء الثالث نريد منك أن تسقط السماء كما يعني قطع تسقط من السماء، القطع الأولى تسقط بعدين كمان القطع الثانية وبعدين الثالثة بعدين الرابعة، أن زعمت علينا كسرا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تأتي بالله كما الرب سبحانه وتعالى والملائكة قبيلة يعني جماعات جماعات، أول قبيلة تمر والثانية تمر والثالثة تمر وهذا كله إيه تحدي أو تكون لك بيت من زخرف كمان أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب. إيش الزخرف؟ وزخرف في سورة الزخرف هناك إيش يعني بيت من ذهب معناه إذا كان إذا حجار وأدواته كلها من إيه من هاي إذا فرش إيش تكون حدث ولا حرج هذا هذا. وكذلك الشعر الخامس أو ترقى في السماء كده ترقى في السماء يعني بدون طائرة وبدون أي شيء وبدون أي شيء ونحن كمان ننظر إليك ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأ يعني من مثلا من الله إلى أبي جهل وإلى أبي لهب وإلى عقبة بن أبي معيط إن محمد الرسول ويجيب شهداء أربع يشهدوا على أن هذا من الملائكة إن محمدا هذا رسول فبعد ذلك نحن يعني نصدقك ونؤمن بك ولن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه كل واحد له كتاب من الرب بريد يعني أو برقية زي ما يقول في العصر دحين أول ما في برقيات في عهدهم هم لكن دحين في وفي أشياء دحين حديثة جديدة يحط كتاب كده نعم يسلم الجماعة بعد خمسة دقائق وهو في البلد اللي يريدها وأشياء شيء ما نعرفها إحنا ولا شفناها حتى تنزع كتابنا أطلبوا هذه الأشياء فقال لهم القول سبحان ربي هل كنت إلا أنا بشر ما أدمين اللي استطيع عليها الرب سبحانه وتعالى ثم الله ذكر يعني ما يعني إنزال الآيات إذا كذب بها الأولون إذا أرسل الآيات وكذب بها الأولون مثل قوم صالح لما طلبوا من صالح عليه السلام أن هذه الصخرة الموجودة في قريتهم يريد أن نعم يدعو الله لهم فتخرج لهم ناقة عشراء فدعا الله فتفجرت الصخرة وخرجت ناقة عشراء حاملة لها أربعة يعني عشرة أشهر وجلست شهرين وولدت ثم كانت في يوم واحد تشرب الماء اللي في القرية كله وفي اليوم الثاني يحلبوها فضايقوا بعد ذلك فعقروها فأهلكهم الله وكذلك أنتم يا قريش إذا كم طلبتم هذه الأشياء ونفذت فإذا ما آمنتم فينزل بكم العذاب فلأجل ذلك الرب يعني الرسول أراد لا أنه لا ينزل إنه يمكن هؤلاء الكفر دول الذي يقولوا هذا الكلام بعد ذلك بعضهم أسلم والبعض أولاده يعني قد يكون هو مات كافرا ومشرك مثلا أبو جهل مات وولده عكرمة أسلم وكذلك بعض من ذلك الرسول ما أراد إيه يعني لعله إيه يعني يؤمن هؤلاء أو يكون من أولادهم من يؤمن سبحان يعني تنزيها لهم هل كنت إلا بشر الرسول من اللي يستطيع هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه الرب سبحانه وتعالى أما الرسول والبشر مهما يكون لا يستطيع مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس يعني ما مو كل الناس الرسول لما بعث مكة آمن بعض الناس إذا مو كل الناس يعني بعض الناس مثلا آمن معروف أن أبو بكر الصديق آمن نعم وعلي بن أبي طالب وخديجة من النساء ومن الأطفال كذلك علي بن أبي طالب وكذلك عمر بعد ذلك عبد الله بن مسعود والزبير هكذا وما منع الناس أن يؤمنوا فبعضهم كفر مثل أبو جهل وأبو لهب قالوا ساحر وكذاب ومجنون إلى غير ذلك أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى الذي هو هذا القرآن أو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول لا يبعث الله بشر الرسول لازم يبعث ملائكة وهذا كثير من الكفار قالوا مثل ذلك فالله رد عليهم ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسل بينات فقالوا أبشر يهدي طيب إيش فرق بيننا وبينه هو بشر حي إيش معناه يصير هو نبي ويصير هو رسول وقالوا كذلك في آية لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فالله إذا يريد أن يرسل نبي أو رسول في مكة ينظر أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف ويرسله أما يرسل لنا محمد هذا الذي كان يعني فقيرا وكان يتيما نحن ما نريد فالله رد عليهم يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم وذكر في آية أخرى الله الله أعلم حيث يجعل رسالة من يختار الرسول المرسل مو المرسلين اللي اختار الرسول مين المرسل فالله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لكم فأنتم لازم تقبلوه وتؤمنوا به وتتبعوه فكونكم تقولوا هذا وقد قال ذلك قبلكم بعض الكفار وبعض المشركين ولذلك وقال فرعون وملئه أنؤمن لبشرين مثلنا يعني ايه موسى وهارون هذول بشر ياكلوا كما ناكل ويشربوا كما يشربون واذا كان له حاجه يروح السوق ويشتري طعام لاولاده ويمرض مرات ويبول ويتغوط. ايش الميزه؟ نحن وهو في هذه الاشياء سواء ويموت كذلك ما يمكن. فلذلك قال لبشر وقومهما لنا عابدون، يعني ايش له عابدون؟ يعني مطيعون يعني مسخرين. فان بني اسرائيل كانوا كالعبيد لايه؟ نعم للاخبار. وقال في ايه اخرى يعني ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. وذكر الله تعالى في آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من أنفسهم يعني إيه؟ من جنسك. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان. وقال في آية أخرى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا الرسل كلهم يعني وهم يعرفوا يعني هذا عناد، لأنه يعرفوا نوح كان إيه ملك وعندهم خبر عن نوح وعن هود. خصوصا خلي الأنبياء اللي جنبهم مثلا صالح فين كان؟ جنبهم هنا مداين صالح جنبهم في العلا هنا، وهود كان في حضرموت، وشعيب كان في الأردن، هذول جنبه يعني خلي ممكن يعني كان ما يدري. وعندهم خبر يعني عندهم خبر عن موسى عليه السلام وعندهم خبر، ولكن العناد زي ما قال أبو جهل، قال أبو جهل نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان. يضيف الضيوف نضيف الضيوف، يكرم نكرم، يحارب نحارب، افعل. وإذا به في سنة من السنوات قالوا نبي نعم من بني هاشم. طيب متى يصير بني نبي من بني مخزوم؟ هو لا يؤمن بمحمد لأجل ذلك تعصب. وإلا هو عارف إيه وأن محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق وكان يسمى الأمين طول عمره. يجي في يوم من الأيام بعد ما كان اسمه الصادق وكان الأمين قالوا كذاب ساح، لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بين بل في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فهو يعني تقريبا العناد. فبشر الرسول وهذه عادة الرسل. ولو كان الأرض فيها ملائكة كان يرسل رسول، لأنه طيب كيف لما يرسل ملك كيف يتفاهم جبريل مع مثلا البشر؟ اولا يعني معروف ان جبريل صورته الاصليه له سته جناح، الرسول ما قدر يشوفه الا مرات، يعني مره لما شافه في غار حراء راح لبيته وقال زملوني زملوني، ومره كذلك لما راه وهو ماشي في مكه كذلك، انما لما راه في لما اسري به وعرج به تغيرت روحه، لأنه صارت روحه يمكن تغير. شاف وشاف جبريل وشاف الجنة وشاف النار ما جرى له شيء، ما يمكن يعني. فلذلك هذا إنه فقال الله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون، لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، ولكن إلا في البشر في الأرض إيه بشر يعني من بريئه. ولذلك قد جاءكم رسول من أنفسكم يعني إيه من جنسكم. وآية أخرى قد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين، إلى غير ذلك من الآيات. فالرسل لابد أن يكونوا إيه بشر عشان يستطيع أن يتفاهموا مع البشر ويكلموهم ويفهموا منهم. وأما لو جاء ملك فإنهم لا يستطيعوا، وهذا كل عناد. فإن محمد معروف أنه صادق وأنه كان أمينا وهذا. ولما قال لهم هذه الكلمة وهم يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حصل خلاف بين الرسول وبين قريش يعني 13 سنة على هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد، يعني 10 سنوات ما في إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة، وأي واحد يفعل ذلك يموت يدخل الجنة وهو ما صلى ولا ركع. بعد ذلك بعد 10 سنوات فرضت الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة هنا فرضت الشرائع الباقية نعم كالزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي فيها في السورة المدنية. وإلا السورة المكية كلها تعالج التوحيد، السورة المكية وهي أكثر القرآن. هذه السورة الآن سورة إيه مكية، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، يعني فيها التوحيد وفيها ما خص الله على المكذبين للرسل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعني الله يعلم مين يشهد أن محمد النبي وأنه رسول وأنه بعثه الله وأنه لم يقل مثل هذا. نعم، الرب سبحانه وتعالى قل كفى بالله، فإذا كان الله شهيد خلاص ما يحتاج يعني شهيد بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به، وأنه شاهد علي، شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام. وقد جاء في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا. يعني لو أن الرسول محمد قال شيء ما أمره الله به يعني قال لأخذنا منه باليمين. ومعنى هذا، هذا ما يمكن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول معصوم، لكن هذا يعني عادة الملوك والكبار والعظماء والجبارين كده يخاطب. مثلا في هذه الدنيا رجل ملك جبار في الدنيا يقول لي مثلا لولي عهده أو لابنه أو رئيس الوزراء: إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا. فإذا فعل يقدر، أما الرسول فهو معصوم. ولذلك في آية الله يقول للنبي: لئن أشركت لا يحبطن عمله. ما يمكن يشركه، مستحيل هذا. لئن أشركت، خطاب لمين؟ المراد به مين؟ الناس، الأمة. وكثير آيات مثل ذلك. يعني فلذلك هنا يقول: ولو تقول علينا، يعني لو قال محمد مثلا زاد في القرآن أو زاد في أي مكان شيء ما قال له الرب سبحانه وتعالى قول عن بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ومعنى أخذنا منه باليمين، معلوم أن الناس يختلفوا في القوة، في بعض الناس تجد يد اليمين أقوى من يد اليسار، فإذا أراد يأخذ شيء بقوة دغري يأخذ بيد اليمين. في آخر مثلا يكون يعني يد اليسرى والشمال أقوى فيأخذ بها مثلا، أو بعض الناس يكون أعسر يسر، يد اليمنى ويد اليسرى سوا سوا في القوة أبدا. وهذا شيء. ولذلك هنا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا من اليمين ثم لقطعنا منه الوتير. إيش المتين؟ معنى يعني مصدر يعني العرق الذي يتصل بالقلب في لحظة واحدة. ومعنى أن الله أمر بين الكاف والنون. ولذلك يقول: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده كان بعباده خبيرا بصيرا. كان الرب عبادي خبيرا بصيرا. وهذه الآيات والذي قال المؤمن لك، السبب في ذلك أن ناس من قريش اجتمعوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نريد أن نحن أن نجتمع معك. فالرسول فرح، قال لعلهم بدهم يؤمنوا هذول، لأن إذا آمن الكبار والعظماء الناس العاديين من باب أولى يكون. فاجتمع بعضهم عند الكعبة هناك وقالوا له: أنت جئت هذا في مكة وفرقت بيننا وبينه، فرقت بين الرجل وبين أخيه وبين القبيلة وبين قبيلة، فقل لنا يعني إذا كنت أنت تريد الملك نحن نعم نجعلك ملك علينا، بس يبطل كلمة لا إله إلا الله محمد بس. تبغى يعني تصير ملك علينا، نحن نخليك ملك في مكة خلاص، ويصير ما نساوي شيء إلا ذا. وإذا كنت تريد مثلا المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى رجل في مكة. وإذا كنت مثلا تريد مثلا معاك شيء قبال ولا شيء جنون، نحن ندور لك مثلا أطباء يعالجوه، بس يبطل لهم هذه الكلمة. فهو بعد ما قالوا له هذا قال لهم يعني لا. ثم بعد ذلك طلبوا منه هذه الأشياء وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليك كتابا نقرأ. والملائكة قبيلة قبيلة، يعني قبيلة جماعة بعد جماعة، زي القبائل، زي القبيلة، بس القبيلة الفلانية هذه تمر ثم كمان يجي آخر هكذا. ونقرأ إلا ذكروا في الشرح. قال: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عن يطرق الناس ريح حمراء يعني في آخر الزمان من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. إذا كان الرسول يقال له كذا فالناس الآخرين باب أولى. ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن على كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثله ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوا. ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل. وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نأتيك بمثل ما جئتنا به. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا مردود لأن هذه السورة مكية واليهود اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذا التفسير يعني ما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قال ابن جرير الذي هو إمام المفسرين وأول مفسر بهذا حدثنا أبو كريم حدثنا يونس حدثنا كذا عن شيخ من أهل مصر قدم منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجل من بني عبد الدار وأبو البحتر أخ بني أسد والأسد بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد ابن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والعاص ابن وائل وبنيهما ونبيها ومنبها ابن الحجاج السهمينين اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومه لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشنعت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جئته. هم فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك به بما يأتيك به رئيا يعني ترى يعني خبال وجنون ندائم قد غلب عليك. وكانوا يسمعون التابع من الجن الرئي فربما كان ذلك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه ونعذرك فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك قد علمت أنه ليس أحد من الناس أبذق منا بلادا ولا أقل منا مالا ولا أشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير علينا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهار الشام والعراق وليبعث لنا ممن مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صنعت ما سألناك وصدقوك وصدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بهذا بعثت، إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حبكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإن لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، فسر ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبغي، فإنك تقوم في الأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس حتى نعرف فضلا منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فأسكت السماء كما زعمت، إن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. فقالوا: يا محمد، أما علم ربك أنه سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيقدم لك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك، إذا لم تقبل منك ما جئنا به فقد بلغنا أنه يعلمك هذا رجل باليمامة. هذا القرآن يعني إيه؟ يعلمك رجل هذا باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نؤمن بالرحمن، زي ما قال في آية أخرى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. وكان الرسول جاء في سورة النحل: لا تتخذوا إلهين اثنين. فلما جاء وجد الرسول ساجد ويقول: يا الله يا رحمن، قالوا: تعال تفرج على محمد. يقول: لا تدعو اثنين، وهو يدعو اثنين. فأنزل الله تعالى هذه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا، وجاء في أحاديث: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كم الاسم لله؟ 99 اسم، وهذه الأسماء اللي علمنا إياها، وإلا هناك أسماء ما علمها أحد كما جاء في الحديث. نعم، يعني في أسماء علمنا إياها وهي 99 الاسم، هذه واحد يبغى يدعو يدعو بها، وإلى غير ذلك من الآيات. ولا يجوز يعني، فالله والرحمن شيء واحد، لله أسماء كثيرة، أسماء يعني قال: سميت بها نفسك أو علمت بها أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، في أسماء ما علمنا إياه معروف. قال: وانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا آسفا لما فاته مما كان، لأنه ظن أنهم يبغى يؤمنوا، وإذا به تقريبا هذول عندهم عناد أكثر، ما في فائدة يعني. قال: وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء لو علم الله من أنهم يسألون ذلك سعد لأجيب إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا. فقيل لرسول الله: إن شئت أعطيناهم ما سألوه، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل نفتح لهم باب التوبة والرحمة كما تقدم ذلك. وحدثني ابن عباس قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلذلك قوم صالح لما عقلوا الناقة أنزل الله بهم العذاب، وأنتم يا أهل العرب تمرون على إيه؟ نعم، على مدائن صالح. وتشوف الواحد دحين يروح مدائن صالح يشوف كأنهم إيه؟ يعني في نفس الجبال صخار، كأنهم موجودين، مع أنه لهم إيه؟ يعني يمكن 5000 سنة أو 6000 سنة. فلأجل ذلك يعني تقريبا فهم أن، وذكر هنا في هذه الآيات الذي نحن قلنا، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هذا وحتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل على الله على يسير، لو شاء الله لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوه وطلبوه، ولكن علم أنهم لا يهتدون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان الذي كتب عليهم الشقاء ما في فائدة. وقد قال الله تعالى يعني حتى بعد ذلك لما يروا العذاب يقول الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا، يعني لو أن أبا جهل وأبا لهب رد إلى مكة وبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن لأن كتب عليهم الشقاء، فلا بد أن يحق هذا. فهذا كله عناد، وكما بينوه هم في إيه، وقالك يعني هنا أو تسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، قوم إيه يعني قوم شعيب، أو تسقط كما زعمت علينا كسفا إنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلي أطرافها فتجعل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا قطعا كقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين فسأل إنذارهم وتعجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى أن عبد الله بن أبي أمية لما الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة هو الذهب، وكذلك هو في قراءة ابن عباس ويكون ذلك بيت من ذهب أو ترقى في السماء أو تصعد في السماء ونحن ننظر إليك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، أي قال مجاهد مكتوب فيه إلى كل واحد وإلى كل واحد صحيفة، صحيفة هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، يعني لأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن الله بعث محمدا نبيا آمن به. هذا إيه؟ عناد هذا. فلذلك ما يعني ما استفادوا من هذا، بين يدي الأمر من أمر السلطان. ثم قال سبحان ربي هل كنت إلا أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. وقال هنا يعني أن قاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض علي ربي عز وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت يا لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليه وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ورواه الترمذي. ثم قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجالهم، استعجابهم من بعثة البشر، من بعثة البشر رسلا، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم الصدق عند رب، قال الكافرون هذا سهل. وقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل ببينات فقالوا أبشر يهدوننا، وقال فرعون وملأه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وكذلك قالت الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين في هذا. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته لعباده كما إنه يبعث إليكم الرسول من جنسكم ليفقه عنه ويفهم منه لتمكنه من مخاطبته ومكالمته، ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ منه، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وقال تعالى ولقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ولذ قال ها هنا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين كما أنتم فيه لنزلنا عليكم من السماء ملكا رسولا من جنسهم، ولما كنتم أنتم بشر بعثنا فيكم رسولا منكم لطفا ورحمة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاء بهم، إنه شاهد علي وعليكم، عالم بما جئتكم به، فإن كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيل. وقوله تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا عليما بهم، بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاء. ولهذا قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.